الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، تعويضا عن أمس، أكره أن يتوقف شيء قد ثبته الله لنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. الكلام على العقيدة السفارينية، لأننا لم نأخذها أمس للسفر وللوقت، وأيضا لأني كنت قد يعني تعبت، فنسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم وشكر لكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه أبيات عظيمة جدا، وانظر كيف أنه يرد على أهل البدع ردا قاطعا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويبين لنا يعني كيف أن التأويل نسأل الله العفو والعافية. أن الجناية كل الجناية في التأويل، الجناية كل الجناية في التأويل في تأويل الصفات. قال: وكل من أول في الصفات. والتأويل على أنواع ثلاثة كما بينا قبل ذلك، ولكن تكرار من أجل الإخوة والأخوات الكبار، أن التأويل إما أن يكون التأويل بمعنى التفسير، وهذا التفسير يعلمه علماء التفسير المتخصصون، وأعظمهم علما بذلك هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعلم تأويل الكتاب، لذلك كان أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس يقرأ في قول الله جل في علاه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذي وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فكان يصل عند التفسير والتأويل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا. فقال: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: أنا من العلماء الذين يعلمون تأويله. فهذا وهذا على تقسيمه، ولسنا بصدد الكلام على تقسيمه. والتأويل الثاني هو معرفة ما عليه حقيقة الأمر، ما يقول إليه الأمر، وهذا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أحمد. لا يعلم تأويله إلا الله جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه كفرين عندما قال: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هنا المقصود بالتأويل هنا هو ما تقول عليه حقيقة الأمر، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والثالث ما نحن بصدد هنا، وهو التأويل، تأويل صرف اللفظ عن ظاهره. وصرف اللفظ عن ظاهره أيضا مراتب ثلاثة. صرف اللفظ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صرف اللفظ عن ظاهره على مراتب ثلاثة. الأولى صرف اللفظ عن ظاهره دون أدنى مسوغ لذلك، وهذا يسمى بالتلاعب، وهذا من تحريف الكتاب علانية، وهذا كفر. يعني لما يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أو يقول الله تعالى في بعض الآيات يقولون هذه دل على الولاية، ولاية علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا تحريف في كتاب الله الذي سؤاله. أخذنا هذا. أخذنا هذا البيت. عليكم السلام وبركاته. يعني نحن على البيت الآخر هو ألم ترى اختلاف أصحاب النظر. ممتاز، جزية الجنة. نعم، جزاكم الله خير جزاء. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبة البحر ممتازة. أين كنت؟ كنت ميتة في الصمار وأتيتي؟ جزاك الله خير. طيب خلاص. يبقى إذا الحمد لله احنا شرحنا هذا البيت. طيب ناخذ البيت الآخر. ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. طبعا هنا أشوف هذا الإنكار من المصنف على أصحاب التأويل أنهم أصحاب هوى، أصحاب رأي، وهم أهل الكلام. ففي قولي ألم تعلم أن أصحاب، ألم ترى يعني ألم تعلم بأن أصحاب النظر والمراد بهم هم أصحاب الكلام الذين ينفون الصفات أو يحرفون الصفات أو يؤولون على كلامهم الصفات، يرتكزون في ذلك على العقول، ما أثبته العقل يثبتونه، ما نفاه العقل ينفونه، ولو حتى أثبته الكتاب. وهؤلاء ويشوف هنا يقول ألم ترى اختلاف أصحاب النظر، هم يختلفون فيما بينهم، ولأن الفهوم مختلفة ولأن الاجتهادات مختلفة، فلذلك ترى تبعا لهذه الفهوم المختلفة والاجتهادات المختلفة ترى عربا يمكن أصحاب العقول ذو العقول يقولون هذا يجب على الله لا نفعله، أو وترى من هؤلاء أيضا آخرون يقولون هذا يجب نفيه عن الله تعالى. فنحن نرى الآن أصحاب العقول الذين هم أصحاب الرأي تارة يقولون على مسألة واحدة هذا من العقل يجب إثباته لله تعالى، وقوم آخرون من نفس المنوال يقولون على نفس الشيء هذا يجب نفيه عن الله تعالى، وترى التناقض العظيم الذي يقعون فيه. فهم في اضطراب وشتيه وتخبط أعلى مما يكون، وهم مع أقل دليل من الفطر لا ترى فيهم ثباتا بحال من الأحوال. ولو ضربنا أمثلة بذلك لكانت كثيرة. أنت ترى ابن أبي دهات وكان من هو في الاعتزال، هو من هو من هذا الفكر في تقديم العقل على النقل، أثر على المأمون، أثر على جميع من كان في طبقة وحاشية الأمير، أثر على الناس، وامتحن العلماء بسببه. والذي قسم ظهره أعربي، الذي قسم ظهره أعربي، لا طالب علم ولا عالم. المسألة عليكم السلام وبركاته، المسألة كانت على أعربي فقط جابهه بالفطرة، لا يستطيعون الصمود حول أمامه، فأبلك بأهل العلم الذين يعلمون الأثر ويحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي آياتهم هم، فهم في اضطراب عظيم. فابن أبي دهات لما دخل عليه الأعربي وهو بيقول بأن القرآن مخلوق، وطبعا يحتجون كما احتجوا على الإمام أحمد بقول الله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، فقال إذا في قوله جل في علاه نجعلناه قرآنا عربيا، إذا خلقناه قرآنا عربيا. فطبعا أحمد رد هذه الشبهة بقول الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، لكنهم يعني لم يقنعوا بهذا الرد. لكن انظرونا الآن الرد الدامغ الذي جاء من أعربي بالفطرة لما تكلم ابن أبي دهات وقال بأن الله خلق القرآن، فقال له يا هذا الآن أنا أسألك سؤالا، هذا الكلام الذي تقوله علمه المسلم أم جاهله؟ قال جاهله. قال والصحابة؟ قال جاهلوه. فقال أترى يا هذا بأن الله قد ضن بهذا العلم على نبيه سيد الأولين والآخرين ثم حباك أنت إياه؟ هذا كلام ضلال مبين طبعا، هذا يخرج عن الدائرة كاملة. فراجع نبذات نفسه وقال لا أعد عليه الأمر على ما كان، أعد الأمر على ما كان، لا يعني كأني لم أجد، سحبت هذه الإجابة، قال أعد الأمر على ما كان، فقال نعيده على ما كان، ثم سأله وقال يا ابن أبي دؤاد أرأيت ما تقول؟ هذا العلم يعلمه المسلم أم يجهله؟ قال يعلمه. قال إن كان يعلمه تكلم به أم سكت؟ قال سكت. ثم قال الصحابة يعلمونه يعلمون هذا العلم أم لا؟ قال يعلمونه. قال تكلموا به أم سكتوا؟ قال سكتوا. قال أما يسعى كما وسعهم؟ أما يسعى كما وسعهم أن تسكت كما سكتوا؟ فلما قال ذلك قام الأمير فقال ما وسع الله على من لم يسعه، ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وسع الصحابة الكرام بفطرة فقط غلبه وجعل أدلته ضاحضة. وأيضا الجويني وهو من أذكياء العالم، تعلمون الإمام الجويني له ما له من المكان من أذكياء العالم، ولذلك الهمداني قام له وهو يريد أن يعرض بمسألة العلو، قال كان الله لم يكن شيء، فقام له قال وهو على ما كان عليه يريد أن ينفي العلو بهذا، يعني وهو يعني ينفي العرش. فقام له الأعرابي الهمداني فقال يا إمام الآن دعنا مما تقول الآن، دلني على أمر أنا ما أستطيع رده ولا دفعه، ما أستطيع أن أدفعه ولا أرده. قال كلما أراد أحدنا أن يدعو ربه جل في علاه يرد قلبه يهفو إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، ماذا يفعل في هذا؟ فقام له الجويني فضرب على رأسه بيده، يضرب على رأسه ويقول حيارا الهمداني. وأنتم تعلمون أيضا بأن العجب العجاب الذي كان من الرازي، والجويني كان يقول أتمنى أن يعني أكون أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والإمام الرازي يعني أتى بأبيات كثيرة كما تعلمون يعني يحطم أصنام هذه أو هذا الفكر العطف. قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال. قال ومن لم نستفد من بحثنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فانظرنا يعني هذه المسألة كلها ضلال في ضلال، ولأنه لم يتبع نور الوحي وأخذ بعقل هذا وعقل هذا، والعقول مختلفة والأذهان أيضا مختلفة والاجتهادات أيضا مختلفة، لذلك لا يستقر الضرار. لكن أنت لو حتى الهدف وحتى من تأتسي به وهو الوحي فقط بمطلق الوحي فإن هذا هو النجاة. لذلك قلنا وفضل علم السلف على الخلف أنهم كانوا يستدلون ثم يعتقدون، يرتبون العقيدة على الاستدلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرتبون العقيدة على الدليل. أما هؤلاء يعقلون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون، وجعلوا العقل حاكما على الشرع. والله خلق العقل والله شرع الشرع سبحانه وتعالى في علاه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وحق للشافعي أن يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويدار بهم في المدائن، يقال هذا جزاء من انشغل بعلم الكلام. لذلك قال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني حسن ما ذهبوا إليه ذو الأثر، وذو الأثر لما ذهبوا إلى الدليل ليعتقدوا على إثر هذا الدليل، ذهبوا إلى الدليل وجزموا بالعقيدة التي كانت على إثر هذا الدليل، ولأن القرآن بين كل شيء ولم يترك شيئا قط. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وما أراد الله تعالى فذكره في كتابه، وما كان مجملا قد بينه القرآن، قد بينته السنة. فذوي الاثر اتوا على ايات الصفات وعلى احاديث الصفات فاعتقدوها اعتقادا يليق بجلال ربهم وكمال ربهم سبحانه جل في علاه. رب يحفظ هذا الشاب ويرفع مقامه ويسر عليه امره ويجعله من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين المتقين ويفرج كربه ويرفع امره ويعظم شأنه ويجعله من اهل السنة الذين يعملون لدين الله جل في علاه ويجعله من اهل الاثر. والذي يفعله اهل الاثر الان انهم يأتون بالدليل فيعتقدون على اثر هذا الدليل ففي الإثبات يثبتون بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي النفي ينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تراهم أطيب الناس وأعقل الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأرفع الناس مكانة عند رب الناس سبحانه جل في علاه. فإذا قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا، قالوا إذن ثبت لله جل في علاه ثقة المغفرة وأيضا الربوبية. فإذا قال الله جل في علاه وجاء ربك الملك صفا صفا فيقول إذا نثبت لله المجيء، فهو قال جاء ربك فأضاف المجيء له سبحانه جل في علاه. وإذا قال الله جل في علاه ولتصنع على عيني تجري بأعيننا قال فإنك بأعيننا، قالوا إذا هذا إثبات لعين الله جل في علاه فلله عين. وهذا كله عند الإثبات يقولون ليس على غرار قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو فعل أهل الأثر، هذا فعل أهل الأثر يعتقدون بعد الدليل. ولذلك تراه أيضا في قول الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيثبتون لله المحبة، محبة تليق بجلال الله جل في علاه وكمال الله، كما أن المحبة قد ثبتت للعبد هي ثبتت للرب، وكما أنها ثبتت للعبد قلنا القاعدة المهمة جدا أذكركم بها بل أتذكر منكم ما هي القاعدة هنا عندما قلنا إن الله كان سميعا بصيرا وقال العبد إنه كان وقال العبد فجعلناه سميعا بصيرا، فقلنا سمع وبصر سمع وبصر هنا اشتغلت القاعدة الآن كملوها لي. القاعدة هنا مهمة جدا في هذا الباب، أثبت الله لنفسه محبة وأثبت أيضا المحبة لعباده محبة ومحبة، والبون شاسع والفرق واسع. قلنا هناك قاعدة مهمة جدا فارقة هنا، ما هي؟ طب اصبر عليهم شوية. نعم كل كلام ثبت المخلوق فالخالق أولى به، نعم هذه قاعدة جيدة جدا، يعني في اكتمال، لكن الذي يريده الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، وايضا كل كمان ثبت المخلوق فالخالق اولى به. وهذه اجابه سريعه جدا اعرفها جيدا واعظمها سبحان الله. ونعم قال نفس نعم هذا صحيح ممتاز. ممتاز هنا المفروض في تاء مربوطه بعد نعم الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، يد ويد، عين وعين، محبة ومحبة، لكن المحبة التي تليق بجلال الله وكمال الله جل وعلا، وأما المحبة الأخرى على عجز الإنسان ونقص الإنسان. فإذا التساوي أو الاشتراك في الاسم لا يقتضي ولا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال. فإذا نقول بأنهم يقولون إثباتا لله جل وعلا، إثباتا ليد الله يد الله فوق أيديهم. ولما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعوا على أنفسكم لكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، وعند الناس يعلمون ذلك ويعتقدونه. وكما قلت لكم لما جاء الرجل أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، قالوا لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا فعل ذوي الأثر، فعل ذوي الأثر الآن إثبات ما ثبت لله جل في علاه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل سورة الليل الآخر ينزل السماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهم جميعا يعتقدون هذا، يعتقدون في نزول الله جل في علاه. ولذلك كانوا يلتمسون البركة في الدعاء في السحر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أي الليل أسمع، وابو رزيق قال ما الذي يضحك الرب؟ وانت ترى اثبات الغضب عندما قال بحديث بهذا الحديث العظيم حديث الشفاعة لما قال ان الله غضب ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولم يغضب بعده مثله قط. وهذا صحيح يا شيخ جزاك الله خير. فهذا فعل ذو الاثر. فلذلك لابد ان نحذو حذوهم ونسير على سيرهم وننتهج نهجهم ونقتدي بهم ونأتسي بهم. فهم الاولى بالاتساء وهم الاولى بان نحذو حذوهم لنصل الى ما وصلوا اليه. وسير عبد الدربي تصل. لذلك قال وحسن ما نحاه ذو الاثر ولنعم ما قال. فحسن ما فعلوه انهم اذلتوا لله ما اذلته لنفسه وجزموا بذلك وانهم نفوا ما نفاه الله عن نفسه. فلم يبتدعوا في دين الله جل في علاه ولم يتقدموا بين يدي الله جل في علاه ولا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هم بذلك اظهروا صدق العبوديه لله جل في علاه ولنعم ما اظهروا صدق العبوديه لله جل في علاه بتمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه جل في علاه. ثم فسر عندما قال وحسن ما نحاه ذو الاثر قال فانهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. نعم وما قنعه الله من لم يقنع بذلك لا قنعه الله ولم يطب قلبه بذلك لا طيب الله قلبه وان لم تطب نفسه بذلك لا طيب الله نفسه. فاطب نفسا وقلبا بما كان عليه الاولون. فان الامام مالك قال لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. هؤلاء الذين قال فيهم السلام خير الناس على مطلق قرني. هؤلاء الذين قد اعتقدوا في الله جل في علاه الاعتقاد الذي رضيه الله لهم ورضيه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فانهم قد اقتدوا بالمصطفى. اذا عندما يسال لما قلت حسن ما على على عليهم حسن ما نحاه ذو الاثر وانت قد حسنت طريقتهم قال ولم لا احسن طريقتهم وقد اقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم اقتفاء لاثره واقتداء به وعملا ديانه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن امرنا شرعا بهذا. قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا وجه الدلاله من الايه. نعم ما هو وجه الدلالة من الآية في بابنا هنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عدم تأويل النصوص الأسماء والصفات. عبد الله يقول الأسماء والصفات توصيفية على قول الله على قول الرسول إجابة شديدة. لكن كنت أريد نصا في ذلك وكنت أعرف أن عبد الله بن أحمد هذا هو الذي سيأتي بها وقاربها لكن لم يأتي بها. نعم غفر الله لنا ولكم. هو طب انا ساقول الاجابه. قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم الرسول عموما. وجه الدلاله منه العموم يعني وما اتاكم الرسول اعتقادا وعملا تاخذوه. هذا الذي اردته. إذا قالت أنهم قد اقتدوا بالمصطفى. الله أكبر. نعم سكينة لابد فوكي. جزاك الله خير. وفقت إلى الإجابة الصحيحة. جزاك الله خير. نعم هذا الصحيح. هو معناه أنه ما أتاكم به اعتقادا أو عملا لابد من أن تأخذ به وتسلم وتقتدي وأيضا تأتسي وتعمل به. هذا صدق العبودية في ذلك. ولذلك جاءت الآيات كثيرة جدا. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فلا وربك لا يجدون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه كلها دلالة واضحة على أنهم كان الاقتداء والاكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما والأدلة الكثيرة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر بذلك. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى اعتقادا. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتقاده في ربه جل وعلا بما أتاه من الوحي. ولما قال لهم أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة قال تدعون سميعا قريبا. وفي رواية قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا على غير الاعتقاد. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان. إذا قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى والمصطفى هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسمى من اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتسمى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هم اتبعوه على الهدى ظاهرا وباطنا. والاصطفاء هو أن الله تعالى اجتباه واصطفاه على الناس. فقد اصطفاه الله جل وعلا للثلاث كما قال آدم عليه السلام لموسى قال أنت موسى موسى بني إسرائيل اصطفاك الله بكلامي أو قال برسالتي كما قال الله جل وعلا أن اصطفيتك على الناس بكلامي برسالتي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فهو اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن الدرمي بن مسعود نظر الله إلى قلوب العباد فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه للرسالات. والله جل وعلا قال عنه أنه يهدي إلى صراط مستقيم عندما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في كل شيء اعتقادا وعملا اعتقادا وعملا. والعز لكل العز والرفعة كل الرفعة. وحقا القرب من الله جل وعلا يكون بعلو التمسك بسنة نفسه. كلما كان المرء أعظم تمسكا كلما كان المرء أعظم تمسكا بسنة الإنسان كلما كان أرقى منزلا عند رب البرية سبحانه جل في علاه. قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. وصحبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بذلك هم القرون الخيرية الذين قال بين السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتعريف الصاحب الصاحب له تعريفان. التعريف الأول كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك مؤمنا. والتعريف الثاني كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا. حفظك ربي شيخنا ورفع مقامك وجعل ذلك وإنزال حسناتك. فوق رأسنا أنت شيخنا. بوريت. ما الفرق بين التعريفين وأيهما أرجح؟ كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولا يضر إذا تخللت الرسالة. كل من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. نعم يا عبد الله قل بها الآن عندما تأتي بالإجابة ائتي بها كاملة وأنت تأتي بها كاملة. ممتاز ممتاز. كل من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز. أثيرين أيضا. نعم كل من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه سيخرج بذلك الآن. لو قلنا كل من رأى طب ابنهم مكتوم باتفاق وبإجماع وصحابي وقد خرج عن التعريف ماذا البلاغيون او المناطق ماذا يقولون على هذا التعريف؟ ما اسمه التعريف هذا؟ ما بما ما يقولونه عنه؟ امين يا شيخنا امين. رفع الله مقامك وارتفع لك امرك وشكر لك حسن ادبك وتواضعك واحسانك معنا. نفع الله بك الأمة الإسلامية يا شيخ مصطفى. نعم هم يقولون نعم، يقولون المفروض التعريف يكون إيش؟ يكون جامعا مانعا، فلا بد يكون حد هنا، ومعنى الحد، الحد هو معنى المنع الذي يمنع غيره من الدخول فيه. ما في شيء اسمه تسلسل الحوادث، هذا لا يقول به احد. وهم نعم نعم صحيح عبد الله جزاك الله خير. اذا هذا الاصل في الكلام على التعريف، تعريف الصحابي قال وصحبه، وتعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الرده، ولو تخللت الرده. وهؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، لأنهم هم الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاينوا التنزيل، وهم الذين صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أخطأوا فيه. فأنت ترى وتعلم لما جاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت التي سارت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أن يذهب إلى البقيع، قال أنت السواد الذي كان خلفي، ثم قال تخبريني أو يخبرني العليم الخبير، قالت أو كل ما نكن في أنفسنا يعلمه الله، فبين لها السلام وكذا، وبين لها السلام أن الله يعلم السر وأخفى. وعلم الصحابة الكرام في صفات على صفات الرحمن وعلمهم بذلك، وقد اعتقدوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده هو في ربه سبحانه جل في علاء. لذلك قال فاقنع بهذا، اقنع بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة الكرام، فهم خير الناس على الإطلاق. فاقنع بهذا وكفى، وإياك أن تتطلع لغير ذلك، أو تصحب عقلك أو تتبع عقلك، فلا تلومن إلا نفسك إن كنت كذلك. فلا بد أن تقنع بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقنع بما كان عليه الصحابة الكرام. فالخير كل الخير في ذلك، والفوز كل الفوز في ذلك. أنت تستهل النجاة بالاتساع بهؤلاء والاقتداء بهم، وأيضا أنت تتقن المادة العلمية بالاتساع بهم والاقتداء بهم، وأنت أيضا تكون طيب القلب متذوق لحلاوة الإيمان إن كنت قد اعتقدت كاعتقادهم في ربهم جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبة البحر وصاحبة البحر معها ما شاء الله والقوة بالله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكما، وأن يحسن إليكما من خير صحبة، وأن يجعلكما من أحرص الناس على العلم، وأن تنشر هذا العلم بين الناس جميعا. نعم قال فاقنع بهذا وكفى، يعني اقنع باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اقنع بما جاء من اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة، واعتقاد الصحابة الكرام الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاك بذلك. لا تتطلع لغير هذا من معقول أو موهوم أو غير ذلك، فلا تلومن لنفسك إن فعلت هذا، فأنت إلى الضلال ولا بحر الهلاك ولا نجاة لك بحال من الأحوال. من حاد عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، من حاد عن عقيدة الصحابة الكرام، فهو على شفير هلكة، فقد وقع وسقط في هوة سحيقة لا يدري كيف ينشو. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذه العقيدة في قلوبنا، وأن نعقد قلوبنا عليها، وأن يجعلنا ممن يعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم واعتقده الصحابة الكرام. ثم قال الباب الأول في معرفة الله تعالى. الحمد لله والشكر لله، انتهينا من المقدمة كلية، واعتذر أنها أمس يعني فاتتنا، لكن الحمد لله لا يفوتنا شيء. نصلي بعد إذنكم، نصلي المغرب ثم نبدأ بإذن الله بسنن أبي داود، وبعدها دروس الأخرى. وأنا أقول الآن بينكم تكلموا، وعلى الأساس أعرف الميعاد الذي يناسبكم. هل نبدأ المجموع من الغد ندخله، ويمكن ندخل أصول الفقه يمكن إن شاء الله، أم من متى؟ فالمسألة إليكم، نحاول قدر الإمكان أن نلعب عندنا فقه المجال، وأنا لا أجعله مقارنة، وممكن ندخل بقى بعد ذلك بالمجموع وأكون فيها فقه مقارن أيضا للمجموع، تعلمون أنه متسع جدا في هذا الباب. المسألة إليكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن أشكر لكم حسن صبركم وثباتكم على الطلب. أنتم أذهلتم كل من يعني استمع لكم ورأى إجابتكم، فهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. أدام الله علينا وعليكم هذا الخير. ما حيينا أبدا، وثبت الله لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ودع على ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فاعلموا وأعلم أنا قبل أن تعلموا أنتم ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. واعلموا أن نظر الله تعالى يكون على القلب والقلوب، وميزان المرء بقلبه وبخلقه، ومن تحسن خلقه وعرف للناس أقدارهم وعرف قدره، ومن تحسن أو من أحسن التعامل مع الغير أحسن الله معه التعامل. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا أمرنا كله دقه وجله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، نصلي ونعود بإذن الله. جزيتم الجنة.